إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد رسالة من المستمع راضي عبد السلام من المنيا يقول فيها: مما هو ثابت ثبوتا قطعيا أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان، فما هو واجب المسلمين حيال القرآن في الشهر الكريم الذي نزل فيه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. فيقول ربنا سبحانه وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن نعمة نزول القرآن الكريم على نبينا لا تعدلها نعمة، لأنه الهداية. وما قيمة الإنسان إذا لم يمنح الهداية؟ إنه بلا شك وبالتعبير القرآني أضل من الأنعام، قد خسر الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى، أي عن الهداية، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لذا كان من واجبنا تجاه الشهر الذي نزل فيه القرآن أن نكثر من قراءته ومدارسته في هذا الشهر، لأنه في الحقيقة شهر القرآن. وما أجمل أن تنعقد حلقات العلم في المساجد الجامعة طيلة أيام هذا الشهر، يلتمس المسلمون فيها الهداية والحكمة والنور، وقد جرت عاداتهم بهذا. فما إن يحل رمضان ويبزغ هلاله حتى تتحول المدن والقرى إلى شعلة من الضياء وتكتظ المساجد بالركع السجود. فضيلة الدكتور، هل تنزل القرآن في شهر رمضان جملة إلى السماء الدنيا، أو ابتدأ نزوله في رمضان؟ رأيان للعلماء لا مانع منهما، والذي عليه الإجماع أن القرآن الكريم نزل مفرقا على امتداد زمن الرسالة المحمدية 23 عاما، بعضها بمكة وهي 13 عاما، وبعضها بالمدينة وهي 10 أعوام. ففي ليلة مشرقة صافية تلقى رسولنا شحنة من الوحي المبارك، فنزل عليه جبريل الأمين ليبدأ معه عهدا جديدا من الجهاد الدائب والكفاح الناصب، لينقل الحياة والأحياء من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر.